بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الأوراق. اليوم مشيئة الله تعالى مراجعة على ما تم أخذه، لأننا أنهينا الكتاب في المرة السابقة، واليوم نراجع، نمر على الفصول ونراجع ما فيها، والذي عنده سؤال يسأل استعدادا للاختبار إن شاء الله. في أول فصل تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه باعتبارين، بكم اعتبار؟ أولاً باعتبار أنه مفرد، تعريف كلمة أصول بمفردها وتعريف كلمة فقه بمفردها. ما معنى أصول؟ لا، التعريف يكون لغة واصطلاح. يبقى التعريف أنت تعرف من جهة اللغة وتعرف من جهة الاصطلاح. نعم، أصول، ما معنى أصول؟ لا، لغة. لا، أصول جمع ولا مفرد؟ جمع. لا بد أن التعريف يكون للمفردات، فأنت تعرف المفرد لا تعرف الجمع، فتقول جمع أولا هذه أصول جمع لكلمة أصل، والأصل هو نعم الأصل لغة. ما يفهم ليس جيد. اصطلاحا الأصل في الاصطلاح له أربعة تعريف. إما أن يكون الأصل بمعنى الدليل، هذا الأصل في الاصطلاح، وإما أن يكون الدليل مثل ماذا؟ أعطني مثال أن يكون فيها كلمة الأصل بمعنى الدليل. أقول لك ما حكم الصلاة؟ صلاة الخمس. تقول لي الصلاة الخمس واجبة. الأصل في ذلك قوله تعالى أقول. الأصل هنا معناها إيه؟ معناها إيش؟ معناها الدليل. الأصل بمعنى الدليل هنا. الأصل في ذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة، يبقى هذا معنى الدليل. هذا معنى واحد. اثنين، الأصل بمعنى الراجح مثل. لا، ما تنظر في الكتاب، نحن نراجع، هو مكتوب بالرصاص. لا لا، ما في حاجة، ما في شيء الأصل في ذلك بمعنى الدليل. لا، تعطيني مثال صحيح. الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام، ما معنى كلمة الأصل هنا؟ يعني الراجح. الأصل في الكلام الحقيقة يعني إيش؟ يعني الراجح. الراجح في الكلام أنك تحمله على الحقائق لا تحمله على المجاز. الأصل في الكلام الحقيقة، واضح؟ طيب، ثلاثة، الأصل بمعنى، الأصل بمعنى القاعدة المضطردة، القاعدة المستمرة التي لا تنخرم. فنقول الأصل في المياه الطهارة. يعني إيه الأصل في المياه الطهارة؟ يعني القاعدة، قاعدة الماء أنه دائما طاهر. الأصل فيه أنه طاهر ليس متنجس. ويأتي الأصل بمعنى رابع وهو من يذكرنا؟ بمعنى الصورة المقيس عليها في القياس. أخذنا في القياس أصل معلوم الحكم، فرع غير معلوم الحكم، حكم علة تجمع بين الأصل والفرع، صح ولا لا؟ الأصل بمعنى إيش؟ بمعنى الدليل؟ لا، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. ما هي الصورة التي أنت تقيس عليها؟ فنقول الأصل في تحريم النبيذ حرمة الخمر. الصورة المقيس عليها هي الخمر في هذه الصورة. يبقى كم تعريف الآن؟ أربعة. من يريد، من يكرر عليه؟ إسلام. الصورة المقيس عليه. جيد. أصول الفقه، كلمة الفقه ما معناها في اللغة؟ الفهم. فقه، ما معنى فقه؟ يعني فاهمة. خيارهم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. إذا فقه، هل هنا الفقه معنى الفهم؟ لا، لا ليس الفهم. إنما هنا الفقه بمعنى بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي أنه علم أحكام الشريعة. ما معنى الفقه في الشرع؟ نقول شرعا ولا اصطلاحا أول؟ شرعا ولا اصطلاحا؟ ولا ليس بينهما فرق؟ شرعا من الكتاب والسنة. شرعا يعني جاء في الكتاب والسنة، جاء تعريفه من الشارع، جاء بيانه من الشارع هو الذي بيّن. وأما اصطلاحا يعني مجموعة من العلماء في علم يصطلحه، كما في علم المصطلح مثلا يقولون والله ما هو الحديث الصحيح، هو الحديث كذا كذا كذا كذا، هذا اصطلاحا ولا شرعا؟ اصطلاحا، مجموعة من العلماء هم اللي اتفقوا عليه. طيب ما معنى الفقه شرعا؟ الشيخ الكريم مهم جدا، أصول الفقه مبناء على التعريفات. لا الفقه العلم، معرفة الأحكام الشرعية. ها؟ أي أحكام شرعية؟ أنتم كنتم تدرسون الآن أحكام شرعية في العقيدة، هل هذا فقه؟ لا، العقيدة أحكام إيه؟ الفقه أحكام شرعية صح؟ طب العقيدة أحكام شرعية ولا ليست شرعية؟ شرعية. إيش الفرق بين الفقه والعقيدة؟ فقه عملية. أيوة هذا هو، علمية وعملية. العملية فقه، العلمية عقيدة. العلمية إيش؟ عقيدة. العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية التي تطبق في أحكام في أمور الناس، في حياة الناس. أنت تعيش على الفقه، حياتك كلها فقه. تدخل البيت، تخرج من البيت، تذهب للمسجد، تذهب للعمل، تتعامل مع إخوانك، كل هذا فقه، أحكام شرعية عملية. خلاص؟ يبقى العلم أو معرفة، يعني يمكن تقول العلم ممكن تقول معرفة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم هو اليقين. العلم يقين نعم، لكن الفرق بينه وبين المعرفة؟ المعرفة يسبق الجهل. أحسنت أحسنت، المعرفة يسبقها جهل، أما العلم قد لا يسبقه جهل. فنقول الله يعلم والله الله يعرف. يعلم. لأنك لو قلت الله يعرف خطأ، خطأ في خطأ عقدي. هذا معناه نسبة الجهل إلى الله، أنك تنسب الجهل إلى الله، وهذا محال، حاشا لله تعالى. الله تعالى يعلم، عالم الغيب والشهادة سبحانه جل في علاه. فإذا العلم لا يسبقه جهل، أما المعرفة يسبقها جهل دائما. فاعلم، فاعلم أنت يعني تعلم هذا بعد أن لم تكن تعلم. قلنا قد يسبق جهل، قد يسبق العلم جهل، لكن في حق الله تعالى لا يسبقه جهل، المعرفة يسبقها جهل دائما. ماشي الحال؟ طيب العلم أو معرفة الأحكام الشرعية، ما معنى العلم هنا؟ يقين. نحن نتعلم الفقه يقين 100%. لا في العلم هنا بمعنى الظن. ودائما أخي الكريم اعرف هذه القاعدة، قد يأتي العلم بمعنى الظن، وقد يأتي الظن بمعنى العلم. العلم قد يأتي بمعنى الظن، يعني طرف راجح وطرف مرجوح، كما هو الحال في الفقه. غالب الفقه ظني ولا يقيني؟ ظني. خلاف بين العلماء، الغالب خلاف، صح ولا لا؟ في الصلاة، في الصيام، في الأحكام الشرعية، الغالب الأكثر يعني، ليس كله، وإنما الأكثر أن يكون هناك خلافا بين العلماء. طيب يبقى هذا العلم معنى الظن. طب ما هو مثال الظن يأتي معنى العلم؟ الظن يأتي معنى العلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني عندهم طرف راجح أنهم ملاقوا الله، يعني هو عنده ظن أنه يلاقي الله ولا عنده يقين؟ عنده يقين، لأنه لا ينفع إلا اليقين في الإيمان. هل ينفع واحد يقول الله أنا عندي ظن أن هناك يوم آخر؟ ظن لا، ما ينفع، لا بد أن يكون هناك يقين، إيمان جازم لا يتردد ولا يتشكك فيه. واضح؟ هنا جاءت الظن بمعنى العلم. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية مخرج لماذا؟ يعني حينما نقول الأحكام هي نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا معنى كلمة أحكام، لمع حكم. طيب هذه الأحكام قد تكون أحكام شرعية وقد تكون أحكام عقلية. مثل ماذا؟ العقل. لا هذا حكم عادة. الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي صح ولا لا؟ نقول واحد نصف الاثنين مفهوم؟ نراجع هكذا ولا أنتم غير مستقيم؟ لا مفهوم مفهوم جيد. المطلوب يا أخوان الكرام أن تراجعوا وتذاكروا أن خلاص أنهينا الأصول. فمن المعيب جدا أن تكون مررت على الأصول كلها ولا تتذكر الأصول كلها. ما الذي درسته؟ لا بد أن تكون فاهما فاكرا بهذا متذكرا له. يبقى لما نقول الأحكام يمكن أن تكون أحكام شرعية. يعني إيش شرعية؟ أخي رفيق ما معنى شرعية؟ يعني جاءت معرفتها من الشارع. وممكن أن تكون أحكام عادية. مثل ماذا؟ النار تحرق. هذا الحكم العادة الله تعالى. أنت تلاحظ كيف النار تحرق؟ كيف النار تحرق؟ النار تحرق بنفسها؟ لا لا يا أخي الكريم. الله تعالى يخلق فيها الإحراق وقال أن الله سبحانه وتعالى يسلبها الإحراق كما حدث لإبراهيم عليه السلام. لو كانت النار تحرق بنفسها لأحرقت إبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى سلبها الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما. ذلك لما سئل سيدنا إبراهيم قال أفضل الأيام التي قضاها في النار أفضل أيام. يبقى هذا حكم عادة، الله تعالى بحكم العادة المتكررة أنه يجعل النار تحرق. قد يتخلف قد. ويمكن أن يكون الحكم حكم عقلي. حكم إيش؟ عقلي. نحن في أصول الفقه أو في الفقه نتكلم عن الأحكام العقلية؟ لا الشرعية. عن الأحكام العادية؟ نتكلم عن الأحكام الشرعية. الشرعية بس، هذا هو الذي نبحث عنه. خلاص؟ الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حكم تكليفي وإما أن تكون حكم وضعي. ما معنى تكليفي؟ تكليفي يعني يحسب عليه المكلفين. كيف؟ والوضعي أيضا ستحاسب عليه. الوضعي ليس على كل، ليس دائما على المكلف. تكليفي يعني مرتبط بالمكلف. تكليفي يعني إيش؟ يعني المكلف هو الذي كلف به. الشخص البالغ العاقل هو الذي كلف بهذا العمل. كلف به يعني في مشقة، لا بد أن يكون هناك مشقة مع التكليف. طيب هذا التكليف مرتبط بك أنت، كم حكم الأحكام التكليفية؟ كم حكم؟ كم ما هي عدد الأحكام الموجودة في الدنيا كلها؟ خمسة. لا تخرج عنها، لا يوجد حكم تكليفي آخر. ما هي؟ واحد. كيف حكم واجب؟ حكم واجب وجوب. ما الفرق؟ ما الفرق؟ انت قلت واجب وقال وجوب. واجب واجب قبل الوضعيه. لا في ايجاب وفي وجوب. في ايجاب لا وجوب هذا حكم واجب هذا الفعل. احسنت، هذا هو الفرق. الوجوب حكم، الواجب صفه للفعل، تصف الفعل، تقول هذا الفعل واجب، هذه الصلاه واجبه، تصف الفعل فقط. لكن الوجوب هو الحكم من الله، والوجوب على المكلف. الوجوب هو الحكم. طب نذهب نصلي ثم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاستكمالا لما قد بدأناه في درس أصول الفقه ومراجعته، الفقه في الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية. الشرعية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أحكام شرعية تكليفية يعني تتعلق بالمكلف، تتعلق بمين؟ وإما أن تكون أحكام شرعية وضعية. أحكام شرعية تكليفية كم؟ كم حكم؟ خمسة. وهي؟ وجوب وإباحة كراهة والحرمة. حرمة وتحريم. خلاص؟ يبقى هذه خمسة أحكام. الوجوب، ما معنى الوجوب؟ إسلام ما يثاب على أحسنت، ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الند أخي الكريم معناه أنت؟ أخوك الذي بجوارك ما يساس ولا يعاقب على تركه مثل ماذا؟ صوم الاثنين والخميس. جميل. الإباحة ما معنى الإباحة أخي الكريم؟ ما خير المكلف بين فعله وتركه. جميل جميل جدا. هو مخير مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب. هذا الأكل والشرب في خصوص الشخص، لكن في الجملة، في الجملة يجب، في الجملة يجب، لكن في خصوصي آكل هذا أو لا آكل هذا أنا مخير. الكراهة عبد اللطيف ما يصابه على تركه ولا يعاقب على تركه. مثل ماذا؟ الشرب وقفه. الشرب وقفه مثل الشرب وقفه. سمير الحرمة أو التحريم مثل الشرب واقفا. الشرب واقفا مكروه. تحريم أخي محمد ما يسامه على فعلي على تركه ما يعاقب ما يعاقب ما يساب على فعله لا ما يساب على تركه ويترتب العقاب على فعله مثل ماذا؟ هذه الخمسة أحكام لابد أن تقولها كذا. أحكام شرعية تكليفية. يبقى المكلف الذي يطالب به المكلف واحد من هذه الخمسة تتعلق به، تتعلق بالمكلف. هناك أحكام شرعية أخرى لكنها وضعية. ما معنى وضعية؟ وضع الشرع هكذا. وضع الشرع قد يطالب بها العبد، قد يطالب بها المكلف، قد يطالب بها وقد لا يطالب بها. ليست بالأصالة، هي مرتبطة بالمكلف. يمكن الله سبحانه وتعالى قد وضعها هكذا، هي حكم وضعي هكذا. مثل أوقات الصلوات، هل لك دخل في أوقات الصلوات أنت عبد اللطيف؟ هل لك تدخل فيها؟ هل تقول اليوم الساعة الآن أجعل صلاة الظهر يأتي؟ لا يمكن، لأنها حركة الشمس. الصلوات مرتبطة بحركة الصيام. هل يمكنك أن تتدخل في شهر رمضان متى يأتي؟ لا لا يمكن. وعدة المرأة لأنها مرتبطة بالحيض، والحيض ليس لها دخل فيه، يتقدم يتأخر يتزلزل تتحير المرأة، هذا فعل الله. جميل. الأحكام الوضعية كم حكم؟ سبعة. وهي أخي ياسين قل ما تذكره والذي تذكره منه. الشرط والصبر الشرط والسبب والصحة والفساد والمانع والعزيمة والرخص. جميل. نريد أن نرتبه في الأحكام الوضعية التكليف. في الأحكام الشرعية التكليفية هي تتعلق بالفعل والترك. لأن كما لاحظنا، لو أنك تلاحظ يعني حاول أن تنظر إلى الأحكام الشرعية التكليفية ستجد أنها مرتبطة بالفعل والترك. ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كلها تتعلق بالإيش؟ فعل وترك. فعل وترك صح ولا لا؟ هي مرتبطة بهذا. الأحكام الوضعية ليست مرتبطة بالفعل والترك، إنما هي مرتبطة بإيش؟ بالوجود والعدم. الشيء يكون موجود ولا الشيء لا يكون موجود. انتبه. الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بالفعل والترك. بفعل الشخص. بفعل الشخص وترك. بالفعل والترك هي ارتباطها بالفعل والترك. الأحكام الشرعية الوضعية لا تتعلق بالفعل والترك، لا، هي ارتباطها بالوجود والعدم، وجود الشيء أو عدم، وجود العبادة أو عدمها، وجود المعاملة أو عدمها. وجود، هل هي موجودة؟ وجود الوقت أو عدمه، وجود شرط وجود الصلاة أو عدمها، أن الصلاة تكون موجودة أو تعدم، وجود الصيام أو هكذا. يبقى الأحكام الوضعية ترتبط بالإيش؟ بالوجود. انتبه لهذا المعنى، مهم جدا، لأنها سيؤسس في ذهنك ترتيبا معينا. تعال نتكلم. أول شيء الشرط. الشرط ما هي؟ الشرط في اللغة معناه العلامة. الشرط في اللغة معنى الإيه؟ العلامة. نقول هذا شرطه، أو رأيت شروطا، رأيت شروطا يعني رأيت علامات. علامات الساعة، أشراط الساعة. قال ما علاماتها، وفي رواية ما أشراطها، أشراطها يعني علاماتها، علامات الساعة. خلاص، ممتاز جدا. الشرط ما يلزم من عدمه لاحظ أن نتكلم عن العدم هو، يبقى ده حكم وضعي، لأنه يتكلم عن العدم والوجود. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل ماذا؟ وضوء. مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، يقول لي وضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. تعال نطبق هذا التعريف على الوضوء. ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. واحد غير متوضئ وصلى، صلاته صحيحة؟ لا، على عدم، كأنها لا شيء. يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم يعني لا يجب ولا يترتب على وجوده، على وجود الشرط وجود الوضوء، وجود للصلاة ولا عدم الصلاة. واحد متوضئ لكن لا يصلي، ممكن ولا غير ممكن؟ أنا الآن متوضئ لكن لا يلزم منها أن أصلي، يمكن أصلي بعدين، صح؟ يبقى هذا هو معنى الشرط لذاته. يعني الأمر هذا، الوجود والعدم، مرتبط بذات هذا، بذات هذا الشرط، بذاته، بنفسه لا بغيره. يعني ليس لم تعدم الصلاة لشيء آخر، إنما عدمت لعدم وجود الإيه؟ الوضوء. يبقى هذا الشرط ما يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يدخل فيه، ولا يدخل فيه. أحسن، هذا هو الفرق بينه وبين الركن. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يتقدم على الفعل قبل الماهية. الماهية معنى كلمة ماهية يعني الذات، ماهية الصلاة يعني ذات الصلاة، أفعال الصلاة، هو يتقدم عليها قبلها، قبل الصلاة، يسمى شرط. طب في أثناء الصلاة؟ لا، لا نسميه شرط، إنما نسميه ركن. نسميه إيش؟ الركن والشرط بمعنى واحد، الركن والشرط بمعنى واحد، إلا أن الشرط يكون قبل الماهية، والركن يكون في داخلها، في داخل الماهية، في داخل الصلاة، في داخل العبادة، في داخل المعاملة، نسميه ركن. طيب سؤال، الصيغة في عقد البيع شرط ولا ركن؟ ركن. الصيغة الإجابة والقبول في البيع داخل في الماهية، داخل فيه، صح؟ الصيغة إيش؟ ركن. جيد، يبقى ما كان داخلا في الماهية يسمى ركن. طيب في عقد البيع، تعال نتكلم عن عقد البيع قليلا، العاقدان شرط ولا ركن؟ شرط. العاقدان شرط. العاقدان البائع والمشتري. عبد اللطيف، العاقدان شرط ولا ركن؟ شرط. لماذا شرط؟ كيف خرج المال؟ وهل الذي يقوم بالبيع واحد غيرهم، ولا هم اللي يقوموا بالبيع؟ ما الذي يقوم بالبيع؟ ليس داخل مشتري لا، ماهية البيع، ماهية البيع عبارة عن إيش؟ عن بائع ومشتري. يبقى شرط ولا ركن؟ ركن. داخل، لا يصح البيع إلا به، هو هذا هو، هو داخل في البيع. يبقى العقد ركن ولا شرط؟ ركن، ركن، لأنه في داخله، في داخل. هل يمكن أن يتخيل بيع بدون عقد يتخلف؟ ها؟ لا، لا يمكن. يبقى ركن، يبقى إيش؟ ركن، ناشف حاجة. طيب، يبقى عندنا شرط وعندنا ركن وعندنا سبب. إيش السبب؟ السبب، السبب معناه في اللغة، ها؟ اللغة الحبل. تعرفون الحبل؟ ما تعرفون الحبل؟ ما تعرفون الأحبال؟ الحبال. وهذه في القرآن الكريم، من كان يظن، سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، يجعل بينه وبين السماء سبب. ما معنى سبب هنا؟ حبل، اجعل بينك وبين السماء حبل، ثم ليقطع، ثم ليقطع هذا الحبل، هل يذهبن كيده ما يغيظ. مثال يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ناصر إلا هو سبحانه وتعالى. لا يمكن، إياك أن تعتقد في نفسك أنه ينصرك أحد إلا الله، لابد أن يكون هناك ثقة، وهذا الثقة تقوى، ولابد الإنسان يثبت عليها، يقين في الله تعالى. هذا معنى كلمة الحبل. الحبل يعني إيش؟ السبب. السبب معناه الحبل، والحبل معناه السبب. طيب، هذا في الإيه؟ في اللغة. طيب، في الاصطلاح، ما معنى السبب؟ أيوة، جيد. ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. طيب، سؤال، أيهما أقوى، الشرط ولا السبب؟ الشرط. الشرط أقوى؟ السبب. السبب أقوى؟ لماذا؟ لا، من التعريف. في الشرط كان المؤثر، الشرط يؤثر في حال الوجود ولا في حال العدم؟ كيف الشرط يؤثر في حال الوجود يا أخواني؟ ما يلزم من عدمه العدم، يبقى يؤثر في حال إيش؟ في التعريف. أخي رفيق، تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه، يبقى هو مؤثر في حال إيش؟ العدم. طب في السبب، يؤثر في حال الوجود ولا في حال العدم؟ وجود وعدم، في الوجود والعدم، يبقى هو أقوى، لأن تأثيره في الحالتين، تأثيره في الحالتين، في حالة الوجود وفي حالة العدم، يؤثر السبب. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، يبقى يؤثر في الوجود هو، ويلزم من عدمه العدم، يؤثر في حالة العدم. يبقى أيهما أقوى، السبب ولا الشرط؟ السبب، لأنه يؤثر في الحالتين، يؤثر في الإيش؟ قلت لك، أيهما أقوى، الوجوب ولا الند؟ وجوب. لماذا؟ يؤثر في الحالتين، حالة الفعل وحالة الترك، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يبقى يؤثر في الحالتين، الفعل والعدم، الفعل والترك. لكن الند يؤثر في حالة الإيش؟ واحدة بس، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على طريقه، يؤثر في حالة واحدة. عرفت؟ أقول لك، ما هو الأقوى، الشرط ولا السبب؟ تقول لي الأقوى إيش؟ السبب. السبب، لأنه يؤثر في الحالتين، يؤثر في الإيش؟ السبب هو المؤثر في حالة الوجود وفي حالة العدم. مثل ماذا؟ قصر الصلاة. قصر الصلاة، ما هو السبب في قصر الصلاة؟ السفر. هذا هو. يبقى السبب يؤثر في حالة الوجود، إذا وجد السفر وجد القصر. طب إذا عدم السفر، أنا مقيم الآن، هل يوجد قصر؟ لا، فريضة. نعم طبعا، القصر يقول للفريضة، يبقى لا، لا، يبقى سبب. مثال آخر، القصاص، القصاص بالنسبة لقتل العمد، القتل العمد سبب للقصاص. طب إذا لم يكن هناك قتل عمد، يبقى لا يكون هناك قصاص، سيكون هناك الدية، صح ولا لا؟ يبقى هذا السبب. الحج، لا، الاستطاعة شرط. يبقى هذا شرط. سبب مانع. ما معنى المانع؟ طبعا المانع في اللغة معروف، المانع هو الذي يحجب الشيء ويمنعه ويمنع الوصول إليه، هذا هو المانع، العقبة. المانع في الشرع أو في الاصطلاح ها من يعرفه؟ ما يلزم الإسلام، ما يلزم من وجوده. جيد، لذاته. لابد أن تقول كلمة لذاته في كل التعريف. يبقى إذا المانع مؤثر في الجانبين ولا في جانب واحد؟ أخي الكريم، يؤثر في الجانبين ولا في جانب واحد؟ هو أخي وراك. قل التعريف مرة ثانية. ما يلزم؟ ما يلزم من عدم الوجود ومن الوجود العدم. يبقى يؤثر في إيش؟ اثنين. في الاثنين؟ يبقى المانع قوي. المانع قوي. مثل الإكراه. الإكراه على كلمة الكفر مانع من الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما فائدة من قوة الشرط أو قوة؟ الفائدة التقديم والتأخير. إذا تعارض عندي شرط وسبب، أيهما أقدم؟ السبب، لأنه أقوى. إذا تعارض عندي واجب ومندوب، أيهما أقدم؟ الواجب. يبقى هذا يفيدك في التقديم والتأخير عند التعارض. خلاص الوقت ضيق يا شيخ، إما أن آتي بالشرط وإما أن آتي بالسبب. آتي بإيش؟ بالسبب، صح ولا لا؟ إما أن آتي بالواجب وإما أن آتي بالسنة. آتي بإيش؟ السنة، صح؟ بالواجب. الواجب دقائق خلاص الصلاة ستخرج. أصلي الصلاة ولا الفريضة ولا أقول آتي بالسنة؟ الفريضة. من الشرط مثلا الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، صح؟ والسبب يعني أسباب الصلاة. ما هي أسباب الصلاة؟ أسبابها الوقت. الوقت ليس سبب، الوقت شرط. العلم يقول الوقت شرط. إذا حدث ذلك يعني في أسباب، أنا أقول هذا سبب، لا يحضرني الآن مثال في التعارض، لكن يأتي. السفر مثلا سبب، عند الوجود غير وجود الماء أنت تأخذ التيمم. التيمم بالنسبة للسفر، لا، أو القصر. القصر في السفر، السفر سبب للقصر، صح؟ لكن إذا تعارض هذا السبب مع الشرط، مع شرط من شروط صحة الصلاة كالوضوء مثلا، خلاص؟ كان هناك سفر وكان هناك المهم إذا حدث تعارض لا نشغل بالنا كثيرا بهذا، سيأتي معنا يعني سيأتي هذا في دراسة الفقه، يمكن أن نأتي بأمثلة للتعارض. المانع، المانع مثل ماذا؟ مانع من الحكم، مثل الحيض. الحيض مانع من الصلاة، مانع من الصيام. تعال طبق الحيض على الصلاة. ها، إذا وجدت الحيض عدمت الصلاة، وإذا عدم الحيض وجبت الصلاة. يبقى هذا مانع، هذا إيش؟ ممسك بالطرفين. الإكراه، المكره لا يكفر بالاتفاق، والعذر بالجهل. الجاهل الذي منع من الوصول إلى الحكم بجهله بسبب جهله، الجهل المعتبر شرعا الذي هو بمثابة العجز الذي عجز عن معرفة الأحكام، هذا يعذر. يبقى ألزم من وجوده الجهل عدم الكفر، وألزم من عدمه عدم الجهل وجود الكفر. يبقى هذا مانع، هذا إيش؟ من الموانع. الجهل، الإكراه، التأويل، هذا أيضا من الموانع. والخطأ من الموانع، أن الإنسان يخطئ. واحد ما يعرف القبلة، القبلة هنا وهو صلى هنا وأخذ يصلي ونحن رأيناه. يا شيخ أنت، نطلق عليه لفظ الكفر؟ لا، هو أخطأ في فروع، في فروع وعقائد. خطأ الذي أخطأ في أنه اعتقد أن الله لا يقدر على إعادته. تعرفون القصة في بني إسرائيل؟ كان هناك رجل لم يعمل خيرا قط، الحديث في البخاري، فقال لبنيه جمعهم قال يا أبنائي إذا أنا مت فاحرقوني احرقوني بالنار ثم تعالوا إلى يوم شديد الرياح ذروني فيه اجعلوا أتبعثر في هذه الرياح ثم اسحقوني ثم ذروني في هذه الرياح يعني ألقوا لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا شديدا لماذا أنت تفعل هذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر علي إذا تمكن مني إذا استطاع أن أمثل أمامه فإنه سيعذبني عذابا شديدا فالله تعالى جمعه وقال ما حملك على ما؟ الأول الشك في قدرة الله إيمان ولا كفر؟ واحد يشك أن الله قادر مؤمن ولا كافر؟ ها؟ ولا معذور بالجهل؟ كفر هذا إيش؟ كفر لماذا كفر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه فحينما شك في هذه القدرة خلاص هذا كافر جمعه الله تعالى قال ما الذي حملك على ما فعلت؟ اسأله الله تعالى ما الذي جعلك تفعل هذا؟ قال يا ربي خشيتك أنا أخاف منك خوفي منك هو الذي دفعني إلى ذلك فغفر الله له وأدخله الجنة غفر الله له يعني إيه؟ يعني عذره صح ولا لا؟ ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى الله يحب العذر فعذر هذا الرجل الذي شك في القدرة لأنه بتأويل ظن أن خوفه من الله وظن أن عدم قدرته عليه إذا فعلوا بها الأشياء لا يقدر الله تعالى على إعادته ظن هذا ظن أنه إذا مات ثم حرقوه ثم سحقوه طحنوه كما يطحن الدقيق ثم ذروه في الرياح فإن الله تعالى لا يقدر على إعادته هذا الظن كفر ولا إيمان؟ كفر لكن الله غفر له يبقى هذا التأويل هذا إيش؟ تأويل وخطأ منه فغفر الله تعالى له هذا مانع هذا مانع خطأه ليس كفره إنما غفر له خطأه غفر الله تعالى جهله أنه لا ظن أن الله تعالى لا يقدر على إعادته لكن ليس كفره إنما غفر جهله يبقى عندنا شرط وعندنا سبب وعندنا مانع وعندنا صحة ما معنى صحة؟ أخ رفيق ما معنى صحة؟ صحة ما معنى؟ ما معناها في الاصطلاح؟ عندنا مذكور لا مذكور في المتن تعريف الصحة تفضل يا شيخ أحسنت ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني إيه يتعلق به النفوذ؟ يعني إذا قمت بهذا الفعل على وجهه الصحيح فهو نافذ نافذ يعني أنه كأن هناك باب وإنسان خرج من هذا الباب نقول نفذ منه خلاص خرج تمام يبقى العمل خلاص قد العمل هذا صحيح العمل هذا ويعتد به يعتد به يعني لا يطالب بالإعادة لا يطالب بالإيه؟ يعني إنسان صلى الظهر الآن هل أنت مطالب أن تصلي الظهر مرة ثانية؟ لا خلاص صلاة الظهر صحيح جرت على الصحة يبقى الصحة ما يتعلق النفوذ به ويعتد به يعتد يعني لا يطلب بالإعادة ولا يطلب بالقضاء مثل الصلاة صحيح نقول صلاة صحيحة صلاة صحيحة يبقى صحيحة صفر صفر للفعل لكن نقول إن الحكم الصحة ولا الصحيح حكم صحيح الحكم الحكم الحكم صحيح فعل صح صح هو هذا الحكم الفساد عكس ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به ما لا يتعلق به نفوذ يعني غير نافذ كأنه لم يخرج كأن العهد مجهول به كأن الإنسان مطالب به ولا يعتد به يعني مطالب بالإعادة أنت في العمل الفاسد أو في الأمر في العبادة الفاسدة أو في المعاملة الفاسدة ينبغي أن تعيد ينبغي أن إيش؟ تقوم بإعادتها. فمثلا لو كان هناك بيع، وهذا البيع لا يوجد فيه عاقلين، يوجد فيه عاقل واحد هو يبيع لنفسه ويشتري، هذا عقد صحيح؟ لا، هذا عقد إيش؟ فاسد. ما معنى فاسد؟ تقول هذا لا يصح، هذا عقد غير صحيح، ما زال الأمر باقيا على ما هو عليه. خلاص. أو قمت بالبيع سيارة مثلا أو منزل لأخي إسلام بدون صيغة، بدون إجابة قبول، أخذ البيت وترك الأموال ومشى يبقى هذا بيع؟ لا، لأنه فقد شرطه، وهو فقد ركنا فيه وهو الصيغة، ركن البيت الصيغة. واضح؟ بل بد من إعادته، إذا أردتم أن تعيدوا هذا البيع فتعيدونه. يبقى هذا هو الصحة والفساد. بقي لنا العزيمة. ما معنى العزيمة؟ هو فعل الأمر على وجهه المطلوب. الله تعالى أمرك بشيء أنت تفعله على وجهه، فهذا عزيمة. خلاص. الرخصة على خلاف أمره المطلوب، أنت تفعله ترخيص من الله تعالى، كالتيمم بالنسبة للوضوء فهذا رخصة، هذا إيش؟ الفطر بالنسبة للمسافر هذا رخصة. لماذا؟ لأن الأصل أن تصوم شهر رمضان، فحينما يأتي في رمضان ويفطر لعذر يبقى هذا رخصة، هذا إيش؟ واضح؟ طيب، يبقى هذه الأحكام الشرعية كلها، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. تعالوا نأخذ جزءا آخر، العام والخاص. العام والخاص، ما معنى العام؟ ما معنى كلمة العام؟ لا، درست أصول لابد أن تتكلم أصول، درست فقه تتكلم فقه. العام تقول العام يعني الذي فيه عموم، تعرف الشيء بنفسه هو عام. ما معنى عام؟ يشمل أمرين فصاعدا من غير حصر، هكذا أصول بقى تتكلم أصول. الآن ما يشمل أمرين فصاعدا أو شيئين فصاعدا من غير إيش؟ من غير حصر، بدون حصر. فلو قلت لك رأيت 10 طلاب، عام ولا خاص؟ خاص. لماذا؟ لأنه في حصر، لأنه في إيش؟ حصر. لابد أن يكون هناك من غير حصر، فأقول رأيت الطلاب، رأيت إيش؟ الطلاب. سورة البقرة الآية رقم 183. أخرج فيه تقرأ لنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. الآية رقم 183 سورة البقرة. جميل. تعالوا نستخرج من هذه الآية العام والخاص. العام والخاص فقط. من يستخرج لنا أول عموم في الآية؟ أي يا أي لفظ أي ما معنى أي؟ إخواني الكرام تذكر العموم لفظ من في من يعقل من الموصولة ومن الشرطية ومن الخبرية ثلاثة أمور هنا أي كذلك أي نوع من أنواع أي هل تقول لأحد من الثلاثة للعقل إما أن تكون موصولة وإما أن تكون شرطية وإما أن تكون استفهامية أي واحدة من هذه الثلاثة أي عندك عندنا ألفاظ هذه الألفاظ تسمى ألفاظ تدل على العموم لفظي من وما وأي عنا في الثلاثة لفظ من هذا مرتبط بالعاقل ومن يمكن أن يكون استفهاميا استفهام من جاء استفهام وممكن من تكون شرطية، من جاء أكرمه، من جاءني أكرمه، هذا شرطية. وممكن تكون من خبرية، خبرية يعني يعني موصولة بمعنى الذي، تسمى خبرية. تقول إيه؟ أكرمت من جاءني، يعني أكرمت الذي جاءني، صح ولا لا؟ أي مثلها، لكن أي تدخل على الاثنين، على العاقل وعلى غير العاقل. هنا أي، أي واحدة من الثلاثة، استفهامية ولا شرطية ولا خبرية؟ خبرية، خبرية، خبرية هنا، صح؟ للعاقل. والها، ها، أيها، ها، عام ولا خاص؟ ادخل لي هذه التنبيه، هل الايه؟ للتنبيه. جيد. العام الثاني واحد اخر. الذين اسم موصول، الاسماء المبهمه، الاسماء المبهمه تدل على، تدل على ايش؟ على العموم. الذين امنوا، يبقى هذا عام كل المؤمنين. المؤمنين فقط دون المؤمنات؟ تدخل فيه، تدخل فيه، لأنه إذا جمع المذكر والمؤنث غلب إيش؟ غلب المذكر، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب، عام ولا خاص؟ عام. مش بالفعل اللي سيدخل على الفعل، لا يدخل على عام. جيد. كتب عليكم، عام ولا خاص؟ عليكم. عبد لطيف، عليكم. ها، لماذا عام؟ اسم مصنف، ليس عليكم. العام نعرفه بألفاظه، ما يمكن أن تقول لعام لأنه ليس مثنى. لا، هذا أخذناها في الشرح لكنها ليست موجودة في ال... إذا جاء إليك المضاف والمضاف إليه يدل على العموم، على حرف جر كم ضمير، فهذه الإضافة عليكم تدل على العموم، تدل على إيه؟ وعليكم أخص، عليكم أخص، عليكم الصيام، ها، عام ولا خاص؟ لماذا عام؟ ممتاز، ممتاز. أي عام؟ ما معنى الصيام عام؟ الصيام كم عندنا من الصيام يجب على المؤمن؟ واحد. كيف تقول عام؟ هذا خاص. أحسنت، هذا هو. الألف واللام التي تدخل على المفرد هي ألف ولام الاستغراق، اللي هي ألف ولام الجنس، ألف ولام الإيش؟ الجنس. حينما أقول المسلم، أي مسلم؟ أي مسلم؟ عبد اللطيف، ياسين، محمد، رفيق، مسلم، أي مسلم؟ يبقى هذه ألف ولام تدل على العموم. أما الألف واللام التي هي للعهد الذكري أو الذهني لا تدل على العموم، تدل على الخصوص. يبقى الصيام هنا خاص ولا عام؟ خاص. خاص بشهر رمضان. خاص بشهر رمضان، خاص ليس عام. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ليس كل ألف ولام تدخل على المفرد تدل على العموم. الألف واللام التي تدل على العموم هي الألف واللام للإيش؟ لاستغراق الجنس، لاستغراق الإيه؟ هذه التي تدل على العموم. أما الألف واللام التي للعهد، سواء العهد الذكري أو العهد الذهني، هنا العهد الذهني لأنه غير مذكور، أي نوع من أنواع الصيام. الصيام كما مثل ما كتب على الذين من قبلكم، الذين يدل على إيه؟ عموم، من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كان لفظ عام في الآية، أيها الذين عليكم، أربعة، أربعة، معلش الحال. طيب، بهذه الطريقة يمكن أن تعرف العام، ولا إلى الآن ما زال العام غائبا؟ طيب تعال في الآية رقم، الآية رقم في نفس الصفحة، الآية رقم 185، هذه أطول قليلا، 185. شهر رمضان عام ولا خاص؟ خاص. لماذا خاص؟ نريد نتكلم أصول، نريد نتكلم إيش؟ نكرة. قل لها شهر، نكر. جميل. رمضان نكر. هذه النكرة موصوفة ولا غير موصوفة؟ نكرة موصوفة. الوصف يا إخواني الكرام تخصيص. التخصيص يمكن أن يكون تخصيص بالوصف أو تخصيص بالإضافة أو تخصيص بالإيش؟ بالإضافة. يبقى هنا تخصيص. هذا إيش؟ تخصيص. شهر رمضان الذي عمل خاص. الذي مفرد. ولكن هو مفرد. مبهم لماذا؟ هل هو مبهم الآن؟ لما قال الذي هذا اسم موصول لرمضان خلاص ليس مبهما الآن. خاص رمضان أنزل فيه القرآن. القرآن عام ولا خاص؟ ها؟ القرآن عام ولا خاص؟ عام. لماذا عام؟ العام ما شمل أمرين فصاعدا من غير حصر. هل القرآن يشمل أمرين؟ هل عندنا كم قرآن نحن؟ يبقى هذا خاص. الألف واللام هنا تدل على العموم؟ لا. لا. العهد. هذه الألف واللام الإيه؟ ليست الجنس. جميل. هدى للناس. للناس عام ولا خاص؟ عام. عام لماذا؟ ألف ولام والجمع. ألف ولام والجمع. الألف ولام إذا دخلت على الجمع تدل على العموم. وبينات من الهدى والفرقان. الهدى والفرقان كل هذا خاص. فمن شهد. فمن شهد عام ولا خاص؟ عام. لماذا؟ لفظ من تدل على العموم. لفظ من تدل على الإيش؟ على العموم. شهد منكم الشهر فليصمه. الشهر عام ولا خاص؟ خاص. شهر وشهر رمضان فليصمه. ومن كان مريضا. من عام ولا خاص؟ عام. من كان مريضا. كل مريض. طب يا شيخ انا عندي في رمضان ياتيني صداع ولست مريضا. ها في رمضان واحد جاء في رمضان جاءه صداع في راسه. اخ رفيق جاء صداع في رمضان. تفطر؟ يجوز لك ان تفطر حسب الصداع. صداع يا شيخ صداع. ما تعرف صداع؟ لا حسب اللي ممكن الصداع الشديد. لا صداع لا يعني صداع يعني صداع في الرأس. لماذا لا يجوز؟ من كان منكم مريضا؟ مرض. نعم لابد أن يكون المرض مقعد. المرض مانع. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. في خلاف. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرض لابد أن يكون مرضا مانعا. مانع. لكن إذا كان صداع لا ما تفطر من أجل تماسك. ومن كان منكم مريضا أو على سفر. أو على سفر هذا أيضا في العموم. من كان منكم على سفر. أصل الجملة هكذا. يبقى كل سفر يبيح لك الإيه؟ الفطر في رمضان. طبعا هذا السفر الطويل. فعدة من أيام أخر. من أيام عام الخاص. عام. عام. من أيام. لماذا عام؟ من. من أي أيام؟ خاص. خاص. من. من من هذا لا يدل على العموم. من الذي يدل على العموم من بفتح الميم. أما هذا من حرف جر. جر مجرور. أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر. اليسر عام ولا خاص؟ اليسر عام ولا خاص؟ عام. مفرد. ألف ولام. كل اليسر. الله تعالى يريد بنا في جميع التشريع. هل يريد التشريع اليسر في شيء واحد بس؟ لا في كل التشريع. كل التشريع مبني على مبني على اليسر ورفع الحرج. ولا يريد بكم العسر. العسر عام ولا خاص؟ عام. ولتكملوا العدة. العدة عام ولا خاص؟ العدة يعني العدد. العدة يعني ايش؟ العدد يعني شهر رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. على ما هداكم. ما عام ولا خاص؟ عام ولا خاص عبد الرحيم؟ لماذا عام؟ ما الموصول؟ بمعنى ماذا؟ واضح يا اخوان الكرام؟ هذا تدريب على العام والخاص. هكذا حاولوا ان تتدربوا في البيت هكذا. ما بطريقة استخراج الايه. بقي لنا وقت قليل نراجع ماشي الحال. يقول هل يجوز سؤال، هل يجوز دعوى الخصوص، هل يجوز أن ندعي الخصوص في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز ادعاء العموم، ادعاء العموم في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ركعتين، هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم عام ولا خاص؟ خاص. لماذا خاص؟ الفعل كل مسلم؟ ها؟ الفعل لا يدل على هذا هو؟ هذا الذي نريد أن أسمعه على الأصول. الفعل لا ليس من صفات العموم، العموم من صفات إيش؟ خاص. من صفات القول، من صفات النطق، العموم من صفات؟ العموم من صفات؟ مهمة هذه القاعدة، لأن كثير من الناس يخطئون فيها. العموم من صفات إيش؟ النطق. لا يمكن أن تدعي العموم في الفعل أبدا، الفعل لا يدل على العموم، الذي يدل على العموم القول. طيب، فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، هذا عام ولا خاص؟ لا، هذا فعل، هذا فعل خاص ليس عام. جيد. طيب، التخصيص بمعنى الإخراج، تخصيص معنى الإخراج، إما أن يكون تخصيص متصل وإما أن يكون تخصيص منفصل. المتصل مثل ماذا؟ اسماء واحد صح، والشرط صح، ها وايش كمان؟ صفه وصف، التقييد بالوصف، التقييد بالوصف او بالاضافه. الاستثناء، الاستثناء مثاله جاء محمد الا الطلاب الا محمد، جاء الطلاب الا محمد يكون الا محمدا الا محمدا صح، لأن الكلام هنا تام مثبت، والتام المثبت يبقى يكون المستثنى منصوب وجوبا. جاء الطلاب إلا محمدا، إلا إيش؟ طيب هذا المستثنى عام ولا خاص؟ خاص. محمد خاص، والمستثنى منه عام ولا خاص؟ عام. المستثنى منه إيش إيه؟ هنا عام. طيب هل يشترط في هذا المستثنى شروط؟ لا. لابد. واحد أن يكون لا يكون فاصلا، أن لا يكون منفصل عنه، يكون متصل. تعرفون قصة الذي طلق امرأته 100 طلقة؟ قلت لكم في الدرس، هو في نفسه في نفسه بعدما طلق قالت أنت كذا 100 مرة، ثم جلس على نفسه قال كيف الشيخ أنا أقول 100 مرة، خلاص فرقت المرأة مني إلا 99 بعد يوم أو بعد. هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا ما ينفع، لأنه لابد في الاستثناء أن يكون إيش؟ متصل، أن يكون متصل، أن يكون هذا الاستثناء متصل بالكلام مسموع. واضح؟ طيب يبقى لابد أن يكون هذا. واحد. اثنين، أن يكون المستثنى ليس مستوعبا للمستثنى منه. فإذا قلت جاء الطلاب إلا الطلاب، هذا استثناء. لك علي 50 إلا 50، 50 إلا 50، إيش 50 إلا 50؟ يبقى عليه كم؟ 50. هو شوف شوف شوف محمد يقول إيه؟ يبقى عليه 50. لماذا؟ لأن الاستثناء لاغي، الاستثناء ملغي هنا، الاستثناء هنا غير عامل، يبقى كأنه لم يستثنى، كأنه قال 50. أجل أنا أردت ألا أعطيه شيئا، لا أنت حينما تريد أن لا تعطي شيئا سيأخذ كله، صح؟ يبقى لابد في المستثنى أن يكون متصلا بالكلام، ما ينفع استثناء بغير اتصال. الشرط، هل يمكن للشرط أن يتقدم على المشروط؟ لا يتقدم. أقول إن جاءني محمد أكرمته، خلاص؟ أكرمت محمدا إن جاءني، ينفع ولا ما ينفع؟ لا يجوز هذا ويجوز ذلك. ثم بعد ذلك الاستثناء بالتقييد، والاستثناء بالتقييد مثل الاستثناء آسف التخصيص بالتقييد مثل التخصيص بالوصف والتخصيص بالإيه؟ بالإضافة. طيب من شروط الاستثناء كذلك أن يبقى في المستثنى منه شيء، خلاص 50 إلى 50 يبقى هذا معناه أنه يلزم 50. تليفون هذا تليفون من جاءك مكالمة. المطلق والمقيد. طيب المخصصات، بالنسبة للمخصصات عندنا تخصيص الكتاب بالكتاب، القرآن يخصص بالإيه؟ بالقرآن. أيوة كتاب بالكتاب، والكتاب بالإيه؟ السنة بالكتاب والسنة بالسنة. طيب من يعطيني أمثلة على هذا؟ الكتاب بالكتاب مثال. مثال واحد. عدة المرأة. عدة المرأة. إيش هي؟ كما أولا سنة. أيوة. أربع أشهر. سنة. حول حول. نحن نتكلم عن التخصيص ولا نتكلم عن النسخ؟ هو سبحان الله. نتكلم عن ماذا؟ أخي رفيق نتكلم عن ماذا؟ أيوه. عن التخصيص ولا النسخ؟ طيب هم قالوا مثال النسخ، لماذا لم تقل لهم هذا خطأ؟ هم قالوا مثال على النسخ يا شيخ. قالوا عدة المرأة كانت في الأول سنة ثم صارت 14 و10، عدة المرأة المضافة عنها زوجها. هذا مثال للتخصيص؟ لا لا. لماذا لم تقول هذا ليس مثال التخصيص، هذا مثال النسخ؟ جزاك الله خير. بس أنت تقول إذا كان خطأ أب أن نتعلم خطأ لابد أن ننبه. طيب طب نريد مثال صحيح، أنت تعطينا مثال صحيح من الأدب، أنت تعطينا مثال صحيح. كتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. آه جميل، هذا جميل جدا، تخصيص متصل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طيب كل الإنسان في خسر، هذا في الكتاب، إلا الذين آمنوا في الكتاب المؤمنون، يبقى هذا الكتاب بالكتاب. جيد مثال آخر، نريد تخصيص منفصل بقى ليس متصل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات عام ولا خاص؟ عام. المشركات عام ولا خاص عبد اللطيف؟ المشركات. ايوه. هل المشركات يدخل فيهم المؤمنات؟ عام ولا خاص؟ عام. لماذا هو عام؟ الف ولام دخلت على الجمع وليست هي للايه؟ للعهد، انما هي لاستغراق الجنس. ولا تنكحوا المشركات عاد، يبقى يجوز للمؤمن ان يتزوج النصرانيه؟ من هذه الايه. اذا ما ليس عندنا في الشريعه الا هذه الايه، ولا تنكحوا المشركات، يجوز للمؤمن ان يتزوج النصرانيه؟ لا يجوز، لان الايه حرمت ذلك. ولا تنكحوا، حرام عليك ان تتزوج مشركه، صح؟ طيب من أين جاء التخصيص؟ جاء التخصيص في القرآن. أين الموضع؟ والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال لكم، حلال لك أن تتزوج المحصنة من المؤمنات. المحصنة يعني العفيفة. المحصنة يعني إيه؟ العفيفة التي لم تفعل، التي لا تفعل الفاحشة. من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. يبقى يجوز بهذه الآية أن تتزوج اليهودية والنصرانية فقط، اليهودية أو النصرانية العفيفة. يعني في أوروبا يأتي يقول يا شيخ هذه امرأة يهودية أو نصرانية بغي أريد أن أتزوج، يجوز؟ لا، حرام، حرام عليه أن يفعل. ولو هي تابت، ولو هي تابت، لو تابت خلاص، إذا حسنت توبته خلاص تصير عفيفة، المهم أنها تبقى عفيفة خلاص. لا تفعل هذا، لا تتخذ أخدان، يبقى هذا ولا متخذات أخدان. يبقى إذن هذا تخصيص للقرآن، ولا تنكحوا المشركات عام، خصص بالقرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تخصيص الكتاب بالكتاب. ولذلك المجتهد العالم ما ينظر إلى آية واحدة، المسألة صعبة. المجتهد ما ينظر إلى آية واحدة يقول هذه الآية أخذ بنا حكم، لا، ده لابد أن يجمع كل الآيات التي تتكلم عن الموضوع وكل الأحاديث التي تتكلم عن الموضوع، ثم على ذلك يقول الحكم مسألة الحكم صعبة ليست سهلة. تخصيص الكتاب بالسنة مثاله الكتاب يعني القرآن خصص بالسنة. سارق قطع اليد. أحسنت. سارق قطع اليد هذا تخصيص ولا هذا ولا هذا بيان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا لفظ مجمل. لا في العام والخاص ليس هناك لفظ مجمل. اللفظ واضح. اللفظ إيش؟ واضح ليس مجمل. إذا كان هناك من قبيل الإجمال والبيان فليس هناك تخصيص. لابد أن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. يوصيكم الله في إيش؟ طب هب أن الوالد مؤمن والابن كافر يبقى هل الأب يوصي ابنه الكافر يجوز؟ هذا هو لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ده تخصيص. تخصيص جاء منين؟ من السنة. القرآن عام وجاء التخصيص منين؟ من السنة. السنة بالسنة. ها مثال للسنة بالسنة عبد اللطيف كيف تمتحنون أنت؟ سيكون الامتحان صعب. الامتحان في الأصول سيكون صعب. تراجع الأصول لأن الأصول مهمة جدا. ها تستعدون أنتم الامتحان المرة القادمة؟ السبت القادم غدا. غدا يوم السبت. ها يوم السبت اختبار يمكن؟ لا لا بحاول إن شاء الله. لماذا؟ طيب متى؟ حدد لنا أنت موعد. بعد السبت. متى يمكن أن يقوم الجميع بالمراجعة؟ متى يكون الاختبار يا أخوان؟ بعد أسبوع إن شاء الله. بعد أسبوع؟ يعني يوم الاثنين القادم؟ ها؟ ولا يوم السبت اللي بعد القادم؟ أيوم تريدوا؟ أخي محمد الشيخ محمد وأمر شورى بينهم دائما نتشاور حتى يكون الأمر بس تأتون بالامتحان. أنا يعني أتعب نفسي وأضع لكم امتحان وأصحح لكم الاختبار وفي الأخير أجد خمسة يمتحنون كما حدث في الفقه. إذا الربوع السبت القادم السبت القادم لا ليس اختبار الذي بعده ماشي الحال. لكن تتجهزون الاختبار يا أخي الكريم يفيدك أنت. الاختبار فائدة لك. لماذا فائدة لك؟ أنك تعرف هل استوعبت المادة أم أنك لم تستوعب. ثم إنك لما تقرأ ويكون هناك امتحان يكون هناك اهتمام فبعض الأشياء ستقف أمامك أنت تسأل فيه تكمل المعلومة خلاص. فإن شاء الله السبت القادم لأ الذي يليه يكون اختبار في مادة الأصول. والله تعالى أعلم وأعلم.